بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هل سيذكرك التاريخ؟ سؤال لابد أن يكون له إجابة واضحة في نفس كل إنسان، فهل سيذكرني التاريخ؟ وإن ذكرني التاريخ فبما سيذكرني ذلك التاريخ؟ وهل سيذكرك التاريخ؟ وإن ذكرك التاريخ فبما سيذكرك التاريخ؟ لابد أن يكون هناك وقفة مع النفس لكي أنظر إلى هذه البصمة التي أضعها في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى وفي حياتنا الدنيا. هل سيذكرك التاريخ؟ فهناك طوائف من الناس وفدت على الدنيا ورحلت عن الدنيا ولكنها لم يكن لها ذكرى. هناك طوائف من الناس وفدت على الدنيا وما رحلت عن الدنيا إلا وما زالت تذكر، وما زال التاريخ يذكر هؤلاء القوم، سواء كان بذكرى سيئة أو كانت بذكرى حسنة. هذه الذكرى السيئة أو الذكرى الحسنة متوقفة على ما قدم الإنسان في حياته، ومتوقفة عن الدور الذي صنعه الإنسان لنفسه. تتوقف ذلك على الدور الذي صنعه الإنسان لنفسه. ونحن دوما لا نبتعد عن كتاب ربنا سبحانه ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نقرأ في التاريخ ونقرأ عن أناس ذكرهم التاريخ وما زال يذكرهم التاريخ، كما بينا، سواء كان بذكرى سيئة كنتيجة لأعمالهم السيئة أو بذكرى طيبة كنتيجة لأعمالهم الطيبة. هناك نماذج بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من هذه النماذج التي ما زال التاريخ يذكرها نموذج كلنا يعلمه لا يخفى على أحد، كفرعون. هو أكبر طاغية وفد على الأرض، فكتب عنه التاريخ وما زال يذكر فرعون حتى الآن. وإن ذكر فرعون فبترسم عندنا صورة لهذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذا الفرعون كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المردود. الله عز وجل بيّن لنا أن فرعون يتقدم قومه يوم القيامة كما أضل هؤلاء القوم، وقال فرعون لقوم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وهذا فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صنع لنفسه دورا ولكنه كان دورا سيئا، كان إماما لأهل الباطل، فحق أن يعاقب فرعون في الدنيا والآخرة، ولكن التاريخ ما زال يذكر فرعون. فإن قرأنا عن سيرة فرعون فما هو المستفاد من ذلك القصص؟ ليست عبارة عن حكاية تحكى ولا أمر يتسرى به الإنسان، ولكن لابد أن نأخذ من خلاله العبرة والعظة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يبقى فرعون يتقدم على القوم وبالتالي أضل قومه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالتاريخ ما زال يذكر فرعون أنه أكبر طاغية وعاتية ظهر على الأرض، وكذلك هو إمام في الضلالة، ولذلك قال وقام وقال لقومي أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. هذا فرعون، هذا التاريخ ما زال يذكره. صورة أخرى أيضا أو نموذج آخر من النماذج التي يذكرها التاريخ، هذا رجل أعطاه ربنا سبحانه وتعالى العلم، فبدلا من أن يرى أثر العلم على ذلك الرجل في سلوكياته، ولكنه انسلخ من هذا العلم وسعى من أجل حطام الدنيا الزائلة، فما زال التاريخ يذكره، ما زال التاريخ يذكره حتى يكون عبرة وعظة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الله عز وجل يذكر لنا هذا النموذج الذي تعلم العلم، والله عز وجل وسع عليه وفتح عليه من هذه العلوم، ولكنه بدلا من أن يطبق ويمتثل ما تعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى، لكنه نحى ذلك جانبا وصار خلف هواه فأرداه إلى الردى. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عندما نقرأ عن هذا النموذج الذي ما زال التاريخ يذكره بهذه الذكرى السيئة، ذلك أنه قد انسلخ من هذا العلم الذي منحه ربنا سبحانه وتعالى إياه، فبدلا من أن يرى أثر هذا العلم على سلوكياته وأن تنضبط سلوكيات وأخلاقيات وأفعال هذا الإنسان بناء على ما تعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى، ولكنه عند ذلك ماذا كان الحال؟ ما هي الصورة التي يذكره بها التاريخ؟ أنه اتبع هواه وأخلد إلى الأرض، سعى من أجل حطام الدنيا، وبالتالي انسلخ من هذه العلوم والمعارف التي امتن الله عز وجل بها عليه. فلذلك هذا نموذج من النماذج. فالتاريخ كتب عن ابن بعوراء وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا مثل يضرب إلى يوم القيامة، فما زال التاريخ يذكره ولكن بهذه الذكرى السيئة وهذه البصمة السيئة التي تركها لنا. كذلك أيضا نموذج آخر من النماذج السيئة في قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل منحه المال، وبدلا من أن يتلمس سبل الخير لكي ينفق فيها ذلك المال الذي أعطاه ومنحه ربنا سبحانه وتعالى إياه، ولكنه أمسك ذلك المال لحظ نفسه حتى خرج على قوم في زينته كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، فكان مآله فخسفنا به وبداره الأرض. عبرة وعظة. والتاريخ ما زال يذكر قارون، وقارون من أصحاب الأموال كما والغنى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هذا المال هو الذي حرك قارون أو دفع قارون إلى ذلك الطغيان، فكانت هذه النهاية. فما زال التاريخ يذكر الكلام عن قارون لم ينتهي بعد، لم ينتهي حتى يكون عبرة وعظة للإنسان. أين ذلك المال الذي كان يتعالى ويتعاظم به على الناس؟ كيف أورده الموارد؟ كيف أورده ذلك المال الموارد؟ حتى يوم القيامة يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فالتاريخ ما زال يتكلم عن قارون، وما زال التاريخ يذكر قارون بهذه الذكرى السيئة في تعانيه، وأيضا في استكباره واستطالته على قومه، وأنه أمسك ذلك المال لحظ نفسه حتى قال: إنما أوتيت على علم عندي. أي أنه يقول أن هذا ليس، وكأنه بلسان الحال والمقال يقول: هذا ليس من من الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما اكتسب ذلك إلا بجهده وبحرفته وبعلمه. فعلى ذلك كانت نهايته أن الله تعالى خسف به وبداره الأرض وبكنوزه وأمواله لما خرج في هذه الزينة على قومه متعاليا مستكبرا مستطيلا على قومه. هذه نماذج التاريخ، ما زال يذكر لنا هذه النماذج. صنعت هذه البصمة ولكنها لم تكن بصمة طيبة، بصمة سيئة أوردت هؤلاء إلى المهالك. وفي المقابل أيضا هناك من كتب في التاريخ وسطر في التاريخ، وما زال التاريخ يذكره، ولكن لا يذكره إلا بالذكرى الحسنة في أعمال أو في أدوار اختار كل منهم له دورا وأدى ذلك الدور. قد نحقر من شأن هذه الأدوار، أو أدوار قد نراها بسيطة وأيضا هينة، ولكن التاريخ ما زال يذكر هؤلاء بأدوارهم التي صنعوها، كحال هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي أنها كانت تقوم بتنظيف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا أنها قد ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، فصلى عليها. هذه امرأة ماذا كانت تصنع؟ اختارت لنفسها دورا وصنعت لنفسها دورا. هذا دور قد نراه هينا، قد نراه حقيرا، قد نراه بسيطا، لكن انظر إلى فقه هذه المرأة. اختارت لها دورا، من الذي كلف المرأة بهذا الدور؟ لكنها بحثت عن دور تؤديه في الإسلام، فكان ذلك الدور وكان ذلك الاختيار أنها اختارت أن تقوم بكنس المسجد أو إزالة الأذى عن ذلك عن المسجد، وبتنظيف المسجد وتطيب المسجد وتطهير المسجد. فهذا عمل قد لا نراه وقد لا نعتني بصانع ذلك الدور وهذا العمل، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه سأل عن هذه المرأة التي غابت. ولعل الكثير قد لا يسأل عنها أو قد لا يهتم بشأنها، إنها وليدة، ما اسمها لا نعلم، من أي أسرة لا نعلم، من أي بلدة لا نعلم، ما لونها، ما حجمها، كل ذلك لا نعلمه، ولكن التاريخ ما زال يذكر هذه المرأة بهذا الدور الذي صنعته لنفسها. كانت تقوم المسجد كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدها، فقال: ألا أذنتموني؟ لما قالوا أنها ماتت قال: ألا أذنتموني؟ دلوني على قبرها. فأتى إلى قبرها ثم صلى عليها. هذه امرأة ولكنها صنعت لنفسها دورا، ما زالت المرأة تذكر بذلك الدور حتى الآن إلى قيام الساعة، لما نتكلم من خلال هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه بشأن هذه المرأة. يبقى هذه المرأة جاءت إلى الدنيا ورحلت عن الدنيا، ولكن تركت هذه البصمة الطيبة، صنعت لنفسها دورا، بحثت هذه المرأة عن دور تؤدي فيه فاختارت ذلك الدور. لم تكلف من أحد، لم تكلف، ولكن تعلم أن المساجد هي بيوت الله عز وجل، فكان عليها أن تقوم بتطيبها وتنظيفها. هي بيوت ما بنيت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى فقه هذه المرأة، قد يغيب عني أنا ذلك المفهوم، ولكن هذا مفهوم لم يغيب عن المرأة، لم يغيب ذلك المفهوم عن المرأة، وبالتالي صنعت لنفسها دورا، اهتمت بذلك الأمر، فما زالت تذكر ويذكرها التاريخ بذلك الدور الذي اخترته تلك المرأة، على الرغم أننا لا نعلم لا وصف ولا حجم المرأة ولا اسم المرأة ولا من أي بلدة من البلدان أو غير ذلك، غير أنها كانت تقوم المسجد، صنعت لنفسها دورا. فما زال التاريخ يذكر هذه المرأة بذلك الدور، وما زال التاريخ يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليها. انظر إلى ذلك الاهتمام. أيضا صنع أخرى لرجل صنع لنفسه دورا، فما زال التاريخ يذكره بذلك الدور. هذا رجل بينما يمشي رجل في الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد غصن شوك في طريق المسلمين، فقال والله لو نحينه حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين، فشكر الله له وغفر الله له. انظر هذا عمل قد يحقر الإنسان من شأنه، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا رجل اختار وصنع ذلك الدور بناء على تفعيله لما تعلم من كلام ربي سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يمشي ذلك الرجل في الطريق وجد غصنا في طريق المسلمين، وبالتالي قال والله لأنحين ذلك الغصن حتى لا يؤذي أحد من المسلمين، فلما نحى شكر الله له وغفر الله تعالى له. هذا رجل اهتم بالمسألة، يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، كما نعلم نحن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها أدنى الشعب أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الرواية محفوظة للقاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، ولكن من منا يفعل؟ هذا الرجل الحال يحكي أنه اهتم بهذا البند أن يميط الأذى عن طريق المسلمين، لذلك لما وجد ذلك الغصن في طريق المسلمين قام ونحى ذلك الغصن حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين، فشكر الله له وغفر الله تعالى له. هذا رجل صنع لنفسه دورا واختار ذلك الدور لنفسه، وعلى ذلك كيف صنع ذلك الدور وكيف اختار ذلك الدور، اهتم بالكلام، وبالتالي أراد أن يمتثل وأن يفعل ما تعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فعلى ذلك كم من غصن أنا أمر عليه ولا أقوم بتنحيذ ذلك الغصن، كم من حجر أراه في الطريق ثم أتخطى ذلك الحجر، كم من حفرة نراها في الطريق ثم نتخطى هذه الحفرة، كم من كذا وكذا مما يؤذي المسلمين في طريقهم نراه، ولكن على ذلك لم نقم بتنحية من الطريق. لماذا؟ لأننا لم ننشغل أن نصنع لأنفسنا ذلك الدور، حتى لو تمثل بذلك الدور البسيط في أن أميط الأذى عن الطريق، لكن هذا يتطلب أنني ينبغي أن يكون عندي تصور عن الأذى وكيف أنحي ذلك الأذى، ما هو الأذى وكيف أميط الأذى عن الطريق. يبقى الحجر أذى، الحفرة أذى، لو خشب بها مسمار أذى، كسر زجاجة أذى، قشرة من الموز أذى، يبقى هذا غصن كان في طريق مسلم أذى، أي لون ألوان الإذاء. لو اهتم الإنسان بذلك الجانب وأراد أن يصنع نفسه دورا من خلال هذه الشعبة، لعل ذلك لأعان الله عز وجل ذلك الإنسان على هذا الأمر. هذا رجل لا نعلم ما اسم هذا الرجل، ما صنعت هذا الرجل، من أي قبائل ينتمي، لا نعلم لون بشرة ذلك الرجل ولا غير ذلك، ولكنه حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي صنع لنفسه دورا. كيف صنع ذلك الدور؟ من خلال هذا النص الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا عمل قد نراه حقيرا أو يسيرا وبسيطا، ولكن الله تعالى شكر لذلك الرجل وغفر لذلك الرجل. ماذا صنع؟ ماذا صنع ذلك الرجل؟ كل ما في المسألة أنه اختار نفسه دورا وصنع نفسه دورا أن يميت الأذى عن طريق المسلمين، فاهتم بهذه الشعبة من شعب الإيمان التي قد يغفل عنها الإنسان. نغفل عن ذلك، كما ذكرنا كم من حجر مررنا به في طريقنا ولكن لم نفكر في تنحيته جانبا أو في إزالته، كم من حفرة نمر عليها في طريقنا ومع ذلك لم نفكر أن أقوم بسد هذه الحفرة حتى لا يتعثر فيها أحد، كم من كسر زجاجة رأيناها في طريقنا ومع ذلك نتخطاها ولم نقم بعد بإزالتها أو بتنحيتها. لماذا؟ لأننا لم ننشغل بالأمر. هذا الرجل انشغل وبالتالي بدأ يفعل واختار نفسه دورا، حتى لو كان ذلك الدور في إماطة الأذى عن طريق المسلمين. كذلك أيضا حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة صاحب ياسين، اختار نفسه دورا، فما زال التاريخ يذكره، ما زال التاريخ يذكره. وهذا صاحب ياسين، إذا قلنا قصة صاحب ياسين فإنها قصة معلومة عند الجميع، ولكن التاريخ ما زال يذكر صاحب ياسين. ما قصته؟ كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قصة معلومة وقصة لعلها محفوظة عندنا، ولكن ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل صنع لنفسه دورا، لم يعتمد أن الله تعالى قد أرسل ثلاثة من الرسل إلى هذه القرية، كما حكت لنا الصورة أن الله عز وجل أرسل رسولا بعد رسول، حتى كان عدد الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى هذه القرية ثلاثة من الرسل، ولكن اختار لنفسه دورا وصنع نفسه دورا. كان من الممكن أن نعتمد على دور الأنبياء وأنها هذه صفوة مختارة اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى واكتباها واختارها للقيام بهذه المهمة في دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي قرية، هذه قرية مهما كان سعة القرية فالله تعالى أرسل لهم ثلاثة من الرسل، يكذبون كل رسول والله عز وجل يرسل الرسول الثاني ثم الرسول الثالث، ثلاثة من الرسل أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى للقرية ولكنهم ما استجابوا. فعلى ذلك من الممكن أن يفكر الإنسان وبالتالي يتكل ويعتمد على هذا الأمر، من أنا حتى أقوم بدعوة هؤلاء القوم وهم على ذلك لم يستجيبوا لرسل الله سبحانه وتعالى، فمن أنا؟ فيتكل الإنسان ويقعد عند ذلك، لكنه اختار لنفسه دورا. ما الذي كلف ذلك الرجل بهذا الدور؟ صنع لنفسه دورا، فما زال يذكر بذلك الدور، ما زال التاريخ يذكره بذلك الدور. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لا نعلم اسم ذلك الرجل ولا قبيلة هذا الرجل ولا مهنة ولا حرفة ذلك الرجل، لا نعلم طول هذا الرجل ولا بدن ذلك الرجل ولا لون بشر ذلك الرجل، لا نعلم عنه إلا كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه رجل صنع لنفسه دورا واختار ذلك الدور، فما زال يذكر في التاريخ، وما زلنا نتناول قصة ذلك الرجل كما حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وماذا صنع ذلك الرجل؟ كل ما في المسألة أنه أرشد هؤلاء القوم إلى أنهم يتبعون هؤلاء الرسل الذين على الهدى وعلى الطريق المستقيم، لم يجلس في مجلس من مجالس العلم حتى يعلم الناس العلم، ولكنهم أشار إليهم أنه ينبغي أن تتبعوا ما جاءت به الرسل. فعلى ذلك ماذا صنع ذلك الرجل؟ كما بينا لم يجلس لهم لكي يعلمهم العلم أو يقرأ عليهم كتاب من كتب العلم، ولكن كل ما في المسألة دل الناس على طريق الخير، وطريق الخير في اتباعهم لما جاءت به الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. يبقى بسبب دعوة هذا الرجل لقومه على ذلك اقترعوا عليه ثم قاموا بقتله. ولكن الشاهد من ذلك أن التاريخ ما زال يذكر ذلك الرجل، يذكره بذلك الدور الذي صنعه لنفسه، فلم يعتمد ولم يتكل أن هؤلاء رسل اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى هذه القرية لكي يعرفونهم بطريق ربهم المستقيم أو يعرفونهم بربهم المعبود، ولكنهم على ذلك كذبوا الرسل فما قعد عن ذلك، ولكنه قام ودعا القوم إلى طريق الهدى إلى الطريق المستقيم، على ذلك أرشد القوم ودلهم على اتباع ما جاءت به الرسل. فهذا دور صنعه ذلك الرجل لنفسه فما زال يذكر بذلك الدور. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قلنا كحالنا أنت أتيت إلى المسجد لكي نستمع إلى المحاضرة أو إلى الموعظة، لكن يا ترى وأنت في طريقك هل ناديت على فلان أو فلان أن هناك درس أو محاضرة أو ندوة أو موعظة هيا بنا إلى ذلك الخير والخيرات؟ لا، ولكنك عندما أتيت أتيت منفردا كأنك لم تنشغل إلا بنفسك. هذا الرجل كان على الإيمان ولكنه انظر إلى حاله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الله عز وجل يبين لنا مدى ومقدار المشقة الذي تحملها ذلك الرجل. هو على الهدى، هو أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، ولكن ما هو الدافع الذي دفع ذلك الرجل أن يتحمل المشقة؟ يأتي من مكان بعيد، يأتي ساعيا، لم يأتي مترسلا ولم يأتي ماشيا، ولكنه أتى ساعيا بأقصى سرعة كما بين الله عز وجل من مسافة بعيدة كيف تحمل هذه المشاق. صاحب قضية، صاحب هدف، أراد أن الله تعالى ينقذ به هؤلاء القوم على الرغم أنهم كذبوا الرسل، ولكنه لم ينظر أنهم قد كذبوا الرسل، على ذلك انقطع الأمل عنده، ولكنها دعوة بغض النظر عمن استجاب لدعوته أو من لم يستجب لدعوته، ولكنه قد أدى ذلك الواجب الذي عليه، أدى ذلك الدور، صنع نفسه دورا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذا كان على الهدى وأسلم رب العالمين فعلى ذلك من الممكن أن يأتي ماشيا ولا يتكلف هذه المشقة، ولكن صلع نفسه دورا وأدى ذلك الدور حتى ما زلنا نذكر ذلك الرجل، وما زال التاريخ يذكر ذلك الرجل حرام أننا لا نعلم ما اسمه وأيضا ما وصفه ما وظيفته ومهنته، لا نعلم من أي قبائل ينتمي، لا نعلم طول ذلك الرجل أو حال بدن ذلك الرجل أو لون بشر ذلك الرجل، ولكن التاريخ ما زال يذكر ذلك الرجل بهذه البصمة الطيبة بذلك الدور الذي صنعه لنفسه. والأمر كذلك لا يتوقف أبدا على البشر على الإنس، ولكن نحن بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة نملة صنعت لنفسها دورا، والله عز وجل أنقذ بهذه النملة أمة من الأمم المسبحة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر هذا دور قامت به تلك النملة، الله عز وجل أنقذ بهذه النملة أمة من الأمم المسبحة. هذه النملة كانت تستطيع عندما رأت ذلك الخطر الداهم كانت تستطيع أن تفر بنفسها أو تهرب بنفسها، ولكنها التفتت إلى قومها وأرشدت القوم على سبيل النجاة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. النملة أنقذت هذه الأمة من الأمم المسبحة، كانت تستطيع أن تفر بنفسها، ولكنها هذه نملة عاشت في مجتمع وبالتالي كان لها هذه البصمة، هذه نملة، يا ترى ما كان وظيفة هذه النملة في قبيلة النمل أو في أمة النمل؟ لا نعلم لها وظيفة. هل يا ترى هي في وظيفة الشغالة أو في وظيفة ملكة أو ملك أو غير ذلك؟ لا نعلم، ولكنها صنعت لنفسها دورا لما رأت ذلك الخطر الداهم، لم تنشغل بنفسها ولكن شغلت بقومها وبنفسها حتى كتب لها النجاة، وكذلك كتب النجاة لقومها. صنعت لنفسها دورا، هذه نملة ولكن صنعت نفسها دورا. ما زال التاريخ يذكر قصة هذه النملة حتى إذا أتوا على هذه النملة قالت نملة، هذه نملة، وبالتالي لكنها صنعت لنفسها دورا لما رأت ذلك الخطر الداهم. فأنت ينبغي أن تصنع لنفسك دورا تذكر به في التاريخ، فإياك أن تكون من هذه الطائفة التي وفدت على الدنيا ورحلت عن الدنيا ولكن ليس لها ذكرى. فإذا ذكرك التاريخ فلا يذكرك إلا بالذكرى الحسنة. فلذلك نقول أن التاريخ كتب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة صنعوا التاريخ وكتب التاريخ عن الصحابة، وما زال التاريخ يذكر الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الصحابة قال ماذا قال عنهم التاريخ؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية التاريخ ما زال يذكر هؤلاء الذين سبقوا الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ما زال التاريخ يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابة إجمالا ويذكر الصحابة على التفصيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما زال التاريخ بيتكلم عن هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين حتى نعرف لهم ذلك الفضل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. التاريخ ما زال يذكر لنا ويصف لنا الصحابة رضي الله عنهم. تذكر دوما هؤلاء الصحابة كيف كانوا في الجاهلية، كانوا في جاهلية وشرك، من الله عز وجل عليهم بالإسلام فتحولوا إلى هذه القيم العالية. ما تحولوا إلا عن طريق هذه المادة، عن طريق الإسلام. الإسلام هو الذي رفع مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وما زال التاريخ يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذا الوصف، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والله عز وجل بيّن لنا في كتابه، وما زال التاريخ يذكر الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما زال التاريخ يتكلم عن المهاجرين ويتكلم عن الأنصار، ما زال التاريخ يذكر ويتكلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار، وما زال التاريخ يتكلم عن أحد الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. ما زال التاريخ يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه روى لنا العديد من تلك المرويات التي كان لها الأثر البالغ في استقامتنا على أمر الله عز وجل. ما زال التاريخ يتكلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، ما زال التاريخ يتكلم عن أنس رضي الله عنه وما أزداه لنا. هذا أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، وكان يقول وأروى وأبرى وأمرى، فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. أنت الآن عندما نشرب كيف نشرب؟ كيف نتجرع الماء؟ نتجرع الماء كما كان يتجرع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نقل لنا ذلك؟ أنس بن مالك. التاريخ ما زال يتكلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فكانت هذه البصمة الطيبة في حياتنا من خلال ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه. التاريخ تكلم عن عائشة رضي الله عنها، عن معاوية بن أبي سفيان، عن علي بن أبي طالب، عن بلال، عن معاذ رضي الله، عن سعد بن معاذ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ما زال التاريخ يتكلم عن هذه النخبة المختارة، هذه الصفوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى. وكما بينا أن التاريخ تكلم عن مجموع الصحابة بما ذكرنا، محمد رسول الله والذين معه، بكلام إجمالي عن الصحابة رضي الله عنهم. حالهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. التاريخ ما زال يتكلم عن الصحابة، ما زال التاريخ يذكر الصحابة بهذه البصمات الطيبة التي كان لها الأثر البالغ في حياتنا وفي استقامتنا على أمر الله عز وجل. لذلك ينبغي علي وعليك أن أصنع لنفسي دورا، وأن تصنع لنفسك دورا طيبا مؤثرا في ذلك المجتمع. لذلك أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن عجز الإنسان عن اختيار الدور، فأقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا جميعا ذلك الدور الذي نستطيع أن نؤدي من خلاله، فلك أن تصنع ذلك الدور لنفسك. ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لجميع المسلمين، لمجموع المسلمين، ماذا قال؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هذا دور. ما هو الدور الذي أقوم به؟ أن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المطلوب أن نخترع جملا ولا أن نخترع كلاما، ولكن المطلوب هو أن نوصل هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها وتعلمناها، أن نوصل هذه الرسالة إلى من لم يسمع هذه الرسالة، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. فهذا تكليف وتشريف لك أيها المسلم، تكليف لك من النبي صلى الله عليه وسلم، وتشريف لك أن تكون حاملا لهذه الرسالة، وأن يكون لك ذلك الدور، أن تصنع لنفسك دورا. كيف أصنع؟ كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع المسلمين وقال بلغوا عني ولو آية. الأمر محتاج إلى إدراك، إلى تفاهم، كما بينا في قصة الرجل الذي قام ونحى ذلك الغصن، أن هذا الرجل قد انشغل وصنع نفسه دورا من خلال أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. فتصور ذلك الأمر، وبالتالي كيف أميت الأذى؟ ما هو الأذى وكيف أميته؟ فانشغل وصنع نفسه دورا حتى ذكر بذلك كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى شكر له ذلك الصنيع وغفر الله تعالى له الذنب. ما السبب في ذلك؟ أنه قد نحى ذلك الغصن. ونقول على ذلك أن هذا الرجل اختار نفسه دورا وانشغل بهذا الأمر. فلك أيضا أن تنشغل، ولكل إنسان مسلم أن ينشغل. فلا يصلح أنا كمسلم أن أعيش بلا دور، لا يصلح أن نعيش من أجل الحياة، أن نعيش من أجل الطعام والشراب والنكاح لغير ذلك، حتى يأتي الوقت الذي نرحل فيه عن الدنيا ولم نترك بصمة واحدة مؤثرة على ذلك المجتمع حتى تصنع لك ذلك الدور. لعلنا يعجز الإنسان أن يبحث، أنا أريد أن أبحث عن دور، أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا جميعا ذلك الدور الذي من الممكن أن نشترك فيه جميعا. قال بلغوا عني ولو آية. فكم آية نحن تعلمناها من كتاب ربنا، كم آية تعلمناها من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم رواية. فعلى ذلك ألا تحفظ رواية واحدة؟ ألا تحفظ نصا واحدا من كتاب ربك؟ أحفظ، كلنا يحفظ من كلام الله عز وجل، وكلنا يحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعنا به؟ أنت تبحث عن الدور، والدور موجود، ولكن المطلوب أن نفعل ذلك الدور، أن أكون فعالا في ذلك المجتمع. قال بلغوا عني ولا آية، هذا دور. أنا لو انشغلت بهذه الرواية وبدأت أسعى إلى تحقيقها، عند ذلك سأراجع وأستذكر ما تعلمت من كلام ربي سبحانه ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأسترجع ما تعلمت من عبر ومواعظ، من حكم وأحكام، من توجيهات، تعليمات، إرشادات تعلمناها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كما استمعنا إلى الإمام، افتتح الإمام القراءة بسورة الحجرات، وهي سورة من سور القرآن المدني. السورة افتتحت بذلك النداء، هذا تنبيه لنا، تنبيه لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى على ذلك الآية، ماذا على ما ترشد هذه الآية؟ ترشد أنني كمسلم لا أتقدم بقول أو بفعل إلا بعد المراجعة للكتاب والسنة. هذه الآية ترشد إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى ما أرشدت لي الآية؟ يبقى الآية توجه لنا هذا التوجيه والإرشاد: إياك أيها المسلم أن تتقدم بقول أو بفعل إلا بعدما نراجع هذا القول والفعل على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان موافق لما جاء في الكتاب والسنة أمضينا ذلك القول، إن كان الفعل موافق لما جاء في الكتاب والسنة أمضينا ذلك الفعل، وإلا أمسكنا. يبقى هذه آية تعلمناها، استمعنا إليها وتعلمنا مدلول الآية ومرشدت إليه الآية. ما هو المطلوب بعد ذلك؟ أن أبلغ، أنا أبلغ من لم يسمع هذه القراءة والآية، ومن لم يسمع توجيه الآية وشهد الآية، فعلي أن أسعى لكي أبلغ حتى أفعل. اصنع نفسك دورا، بلغ عني ولو آية. يبقى هذه آية استمع إليها وتعلمنا ما فيها من إرشادات أو توجيهات، فلم يتبقى إلا أن أبلغ ذلك البلاغ المبين لكل من لم يسمع. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. كلمات نحن نرددها دوما، ونجد أن في المواعظ أو الخطب أو في الدروس أو المحاضرات دائما تردد هذه الكلمة: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. أنا أحكي لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا معه في هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولكن هي ليست عبارة عن حكاية لقول، ولكن هذا القول ينبني عليه عمل. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني أسمع هذه الألفاظ تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، وأستمع إليها بأذني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصني بذلك القول: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، خطاب موجه إلي، فماذا أصنع بذلك الخطاب؟ فتعلمت عند ذلك أنه ينبغي علي أن أعي وأن أستوعب، ثم أقوم بنقل ما تعلمت في ذلك المجلس إلى من لم يكن حاضرا في ذلك المجلس. نقول الأمر ليس فيه كلفة، الأمر ليس فيه مشقة، ولكن كل ما في الأمر أبلغ. لقد استمعت اليوم إلى الإمام ويقرأ في سورة الحجرات، وافتتح بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. واستمعنا لذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مجرد أننا أبلغ ما استمعت إليه من آيات، فعلى ذلك رب هذه الآية إن استمع إليها من لم يكن حاضرا معنا في صلاة العشاء ربما تأثر بهذه الآية وكان لها الوقع الطيب في نفسه أنني أفعل شيئا غير أني أردد ما استمعت إليه من آيات على أذن من لم يستمع إلى تلك الآيات حتى لو لم أعلق تعليقا واحدا. هذا دور بلغوا عنه الآية يبقى دور اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أدائي لذلك الدور يتطلب أن أبلغ أن أنقل حتى لو لم أعلق تعليقا واحدا على الآية يكفي أن أردد الآيات على مسامع من لم يحضر. ونقول على ذلك فيها منن كثيرة أن لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها يبقى في ثواب لا تضن على نفسك بذلك الثواب ولا تضن على إخوانك أيضا أن تسمع هؤلاء من لم يكن حاضرا معنا صلاة العشاء ما قرأ به الإمام من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بلغوا عنه ولو آية. ليس بالحتم واللزوم أن أبين لك ما دلت عليه الآية ولكن أبلغك فقط ما استمعنا إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة يبقى حتى لو توقفنا عند هذه اللفظة أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يبقى الدين النصيحة أنا أنقل لك ما استمعنا إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك اخترت لنفسي دورا أن أفعل ما تعلمت بلغوا عني ولا آية أنا الآن أصنع ذلك الدور وأبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وعندما نفكر قليلا لو لم تقم الصحابة رضي الله عنهم بذلك الدور كيف سيصل لنا ذلك الدين. الآن الإمام قرأ بسورة الحجرات كيف نقلت علينا هذه السورة. تصور كيف نقلت لنا السورة. الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هذا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدوا ذلك الأداء حتى وصل إلى مسمعنا حتى قرأ الإمام بهذه السورة لولا أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بذلك الدور. هل ترى أن ذلك الوحي كان من ممكن أن يصل إلينا؟ كيف يصل إن لم يقوموا بهذه الأدوار؟ حنجد أن هذا الدور قامت به الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نحن لا نتكلم عن صحابي واحد. لا أقول لك قال أنس فقط رضي الله عنه ولا قال أبو هريرة رضي الله عنه فقط ولا أقول لك قال معاذ بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لا أقول لك ما قال سعد بن معاذ أو عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. حنجد روايات كثيرة جدا وردت لنا عن طريق أولئك الأكابر الصحابة. يبقى كلهم اشتركوا في ذلك الدور في البلاغ وتبليغ الرسالة كما تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لما نفكر أقول لك أن الصحابة رضي الله عنهم اشتركوا جميعا في ذلك الدور صنعوا لأنفسهم أدوارا كثيرة لكن كان منها ذلك الدور البارز. هذا الدور البارز وهو أنهم بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استمعوا إلى الوحي وعوا ذلك حفظوه ثم قاموا بنقل إلينا. لو لم يصنعوا تلك الأدوار لأنفسها هل ترى كان من الممكن أن يصل إلينا ذلك الوحي؟ لا يصل إلينا إلا بهذه الأدوار. وكذلك لا يصل هذا الوحي إلى من بعدنا إلا إذا قمنا نحن بذلك الدور. ليس هناك فيها تكليف ولا ليس فيه هناك مشقة في ذلك الأمر. بلغ ما تعلم أو ما استمعت إليه من آيات سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لك ذلك الذكر في التاريخ. لا تكن من هذه الطائفة التي وفت على الدنيا ثم رحلت عن الدنيا دون أن تضع لها بصمة. ولكن ضع البصمة قبل الرحيل فقد آن الرحيل فضع هذه البصمة وضع ذلك الأثر قبل أن نرحل جميعا من الدنيا. وعلى ذلك التاريخ إن ذكرني فبما يذكرني التاريخ إن ذكرك التاريخ فبما يذكرك التاريخ. هل سيذكرك التاريخ؟ كما ذكر هؤلاء الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن آمن من الأمم السابقة، أم سيذكرنا التاريخ كما ذكر فرعون وهامان وقارون، كما ذكر ابن بعوراء، كما ذكر فلان وفلان من هؤلاء الذين وضعوا بصمات سيئة على ظهر الأرض؟ هل سيذكرنا التاريخ؟ وإن ذكرنا بما سيذكرنا، هل سيذكرنا بالذكرى الحسنة أم بالذكرى السيئة؟ أنت الذي تصنع ذلك التاريخ لنفسك، وهذا تطلب أن تصنع لنفسك دورا، كما بينا وكما تعلمنا من قصة هذه المرأة. كانت تقوم المسجد فصنعت لنفسها دورا. هل استمعتم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف هذه المرأة بكنس المسجد أو بتنظيف المسجد أو بتطهير المسجد؟ لا، لكنها بحثت عن دور تؤديه فصنعت نفسها ذلك الدور، حتى رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد في يوم ما هذه المرأة فسأل عنها فعلم أنها قد ماتت، فعلى ذلك قال: ألا أذنتموني؟ ألا أخبرتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها. فالتاريخ ما زال يذكر هذه المرأة، وما زلنا نذكر هذه المرأة، وما زلنا نتعلم من ذلك الدور الذي صنعته تلك المرأة. فهل سيذكرك التاريخ؟ وإن ذكرك التاريخ، فيا ترى حيذكرنا بالذكرى الحسنة أم بغيرها؟ أم أن التاريخ يكتب وقد غفل التاريخ عن كتابة سيرتنا كنتيجة لأننا ليس لنا دور بارز أديناه وكان له البصمة الطيبة على ظهر الأرض؟ نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.